ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه ولمن خاف مقام ربه ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فاكهة زوجات فبأي آلام متكئين على فرش متكئين على فرش متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين نتين ساد فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا إحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان

تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا متكئين على رفرف خضر وعبقري حساب فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك بك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله

الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك الرحيم مالك الرحيم مالك الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك مالك الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الرحمن الرحيم مالك الرحيم مالك الرحيم مالك مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين مالك الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين الرحمن الرحيم مالك مالك الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بارك الله فيك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الكتاب لا ريب فيه الكتاب لا ريب فيه الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا الكتاب لا ريب فيه الكتاب لا ريب فيه فيه هدى للمتقين وكتبه ورسله الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه وكتابه ورسله آمن الرسول نسينا أو

استشفاعا للمصطفى صلى الله عليه وسلم.